إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن الكريم فيه خبر من قبلنا، وخبر من قبلنا يبدأ من خلقة أبينا آدم عليه السلام ونزوله من الجنة. وذكر ربنا عز وجل قصة آدم مع إبليس طارة مفصلة وطارة مجملة، والتفصيل وقع في سورة الأعراف الآيات التي معنا في بعض حيثيات القصة على وجه لا يوجد في القرآن. قال الله عز وجل: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الأصل في الإنسان أو في المكلف إن أمر أن يستجيب وأن لا يعمل عقله ليرد الأمر، لأن العقل مهما بلغ من الذكاء والفطنة والحدة فالأصل فيه أن يستجيب لأمر مولاه، والأصل أن لا يعدو قدره، فإن عدا قدره أصبح كأنه إله ورب والعياذ بالله تعالى. هنا الله عز وجل يأمر وإبليس يقدم عقله على النقل، ولذا قال ابن سيرين وغيره من السلف: أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس، أول من رد الشرع والنقل والأمر والآية والحديث بعقله وبقياسه وبرأيه هو إبليس عليه لعنة الله. وإن تعارض العقل والنقل فالعاقل يجب عليه أن يقدم النقل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاضي والعقل شاهد، وإن رأى القاضي أن الشاهد يلف ويدور ويراوغ فيطرده متى شاء. ولذا قال الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم قاض على العقل، العلم قاض على العقل. وما دخل الفساد هذه الأيام وسابقا ولاحقا على دين الله إلا بالفكر. ديننا ليس دين فكر، ديننا دين وحي. فمن فهم الدين على أنه فكر ورأي فهذا مخطئ. ديننا دين وحي، نحن لسنا بحاجة لعقول الناس ولا بحاجة لآراء المفكرين، نحن بحاجة إلى أن نفهم الدين على أنه نصوص ووحي من الله عز وجل، تكون القلوب سليمة والعقول سليمة فتتلقى العقول مع القلوب، فالهمة صحيحة والتصور صحيح، يجتمعان في العمل. فالفساد إما أن الإنسان يريد دين على عقله، فالذي يوافق عقله يأخذه والذي لا يوافقه يرده، هذه مصيبة من المصائب. ولذا إبليس لما قال الله عز وجل له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الأمر من الله عز وجل، إذ أمرتك. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما ألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. وقلنا أكثر من مرة القاعدة التي يقررها أهل العلم أن ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحذور. ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحذور. إبليس نهاه الله أن يأكل من الشجرة. إبليس أمره الله أن يسجد لآدم، وآدم نهاه الله أن يأكل من الشجرة، وكانت معصية آدم أنه فعل محذورا، وكانت معصية إبليس أنه ترك مأمورا. وترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. كثير من الناس اليوم لما يريد أن يمدح نفسه يقول أنا لا أسرق، لا أشرب الخمر، لا أرابي، لا أكذب، لا أغش، لا أزني، لا. هذا ليس بمدح، هذا العمل ليس مدحا. ترك الأوامر أعظم عند الله من فعل الكبائر. أن يترك الإنسان صلة الرحم مثلا، أو أن يترك الإنسان طلب العلم، أو أن يهجر القرآن، هذا أعظم عند الله من فعل كبيرة. الناس اليوم لا يلتفتون إلى أن ترك المأمورات مصائب. ترك المأمورات مصائب أكثر من فعل المعذورات. الذي يترك المأمور جرمه أعظم عند الله من فعل المحذور. قال ابن كثير: ما ألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. وقول إبليس لعنه الله: أنا خير منه، من العذر الذي هو أكبر من الذنب، وكما يقولون في تعبيرنا اليوم عذر أقبح من ذنب. قال: أنا خير منه، يعني أنا أفضل منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من النار، والنار أشرف من الطين الذي خلق منه آدم. فنظر اللعين إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف العظيم. فالفضل والمفاضلة بالشرع ليس بالأصل. يعني واحد يقول أنا هاشمي، أنا حسيب، أنا نسيب، أنا خير من الناس، لا، هذه ليست مفاضلة شرعية. المفاضلة الشرعية بالعمل. فالله قد يضع الشريف وقد يرفع الحقير في النسب. فالمرتفع أو المنخفض ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال، وإنما بالعمل. قال: فنظر اللعين إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو خلق آدم بيده. خلق الله آدم بيده، بيده، بيده. خلق الله ثلاثة أشياء بيده، منها خلق آدم، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. الحق الحقيقة مش بقدرته. لو قلنا خلق الله بقدرته ثلاثة أشياء، كل شيء مخلوق بقدرة الله. فلماذا ذكرت هذه الأشياء الثلاثة؟ بيده، على الحق والحقيقة. وهذا فضل عظيم. ولذا آدم إن استقام، يعني آدم وذريته المراد، إن استقاموا خير من الملائكة، وليس فقط من الجن. لأن الذي ركبت فيه الشهوة، وهذه الشهوة تنازعه ويأخذ بلجامها ويبقى على الجادة على الاستقامة، خير من الذي هو مفطور على الجبلة بالطاعة. ملائكة طاعتهم جبلة، لا يوجد شهوة تنازعهم. بل قال بعضهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من جبريل. فالله عز وجل خلق آدم بيده، هذا تشريف عظيم له. فنظر إبليس اللعين إلى أصل الخلقة، ولم ينظر إلى التشريف، وهو خلق آدم بيده، ونفخه فيه من روحه، فقاس لعنه الله قياسا واحدا وفاسدا بدعواه أن النار أشرف من الطين، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. حتى على العنصر يوجد من ما في الطين ما ليس في النار، فالقياس فاسد. قال: الطين من شأنها الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والاستسلام لأمر الله تعالى والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. هذه الأشياء تنفع في التأويل، قواعد التأويل: من رأى نارا من رأى طينا. فالنار تدلل على الإحراق والطيش والسرعة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقال ابن جرير عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس، وإسناده صحيح. وقال أيضا عن ابن سيرين: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وإسناده صحيح أيضا. فكل من ترك أمر الله عز وجل، كل من ترك أمر الله إنما هو استخدم المقاييس. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. يخاطب تعالى إبليس: فاهبط من منزلتك التي كنت فيها في الملكوت الأعلى. هنا وقع خلاف شديد بين أهل العلم: هل جنة آدم هي جنة الخلد الموعودون بها بعد البعث، أم أنها جنة من الجنان غير جنة الخلد؟ والراجح أنها جنة الخلد. ولذا إنما الحب للحبيب الأول، فقلوبنا معلقة بالجنة، وهي أول ما رأيناه من فضل الله علينا. فحتى يبقى الإنسان منزله الأول هو أحب منزل إليه، وهو الجنة. أول منزل للإنسان الجنة. فقال الله عز وجل بعد أن امتنع إبليس، قال: فاهبط منها، أي فهبط من منزلتك التي كنت فيها في الملكوت الأعلى، لأن التكبر على أوامره تعالى ومخالفتها يناقض رفعة المنزلة التي لا تنال إلا بإخلاص الطاعة لوجهه الكريم. فجزاء ذلك الخروج من الجنة صاغرا ذليلا حقيرا كفاء تكبره. وهكذا فقد عومل بنقيض قصده، وكوفئ على مراده بضده، وهذا عين العدل منه سبحانه وتعالى. ولما استدرك اللعين سأل تعالى تأجيل قبضه إلى يوم القيامة، فأجابه تعالى إلى ما سأل وهو الحكيم الخبير. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس قاعد وليس بجالس. قاعد أين؟ في الصراط المستقيم الذي يسأل الإنسان ربه في الجنة، يسأل إياه في كل صلاة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي تسأل ربك إياه في كل ركعة إبليس قاعد فيه. القعود جلوس مع تمكن، يعني متمكن. وقد صح عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلس إبليس لابن آدم بطرائقه كلها. جلس له في طريق الإسلام، فقال له: أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال: فعصاه وأسلم. قال: وجلس له في طريق الجهاد، فقال له: أتقاتل وتقتل وترمل امرأتك ويتم أولادك؟ قال: فعصاه فقاتل أو فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إبليس له وسائل مع الناس، له أكثر من طريق مع الناس. إبليس يحكم تقسيم الناس إحكام جيد. هنالك من هم أعداؤه من أهل الصلاح وأهل التقوى، وهنالك من هم أهل طيش وخفة ومعاصي. هنا الخطاب في حق من؟ في حق أهل الطاعة. خطاب مع آدم بعد، وآدم نبي كريم من أنبياء الله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وليس فقط قعود، يتفنن في المجيء. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صنف آخر قال الله عنهم: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. في صنف مجرد التزيين، هذا الصنف قعود. القعود في حق متمكن من دينه. فالشيطان يطمع بكل إنسان، ولكن درجات، خطوات، كما مر بنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالمصلي يطمع منه أن يترك التسبيحات دبر الصلوات، ثم أن يترك الجماعات، ثم أن يتكاسل عن الصلوات الثقيلات كصلاة الفجر مثلا، وهكذا، حتى والعياذ بالله تعالى يوقعه في شركه ومصيدته. فهذا النوع لا يستجيب لإبليس إلا بالقعود في طريقه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس واستوثق بذلك الإنظار أخذ في المعاندة والتمرد، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أقسم بإغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظروا بماذا أقسم. أقسم بإغواء الله له، وقيل: كما أغويتني لأقعدن لعبادك من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه. والصراط المستقيم هو كل طريق، هو كل طرق الخير التي تؤدي إلى رضاه تعالى، من إسلام وهجرة وجهاد وجميع الطاعات التي يرضى عنها سبحانه وتعالى. وقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي يأتيهم من كل وجه وجهة ليزل أقدامهم عن طرق الطاعات، ويعدد لهم الغوايات أشكالا وألوانا حتى يوقعهم في المعاصي. بعض الناس عنده همة شديدة، فالشيطان يجعله يغالي في الأمور، فالمغالاة في الأمور يحبها الشيطان، أن يتنطع في الدين. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. بعض الناس الشيطان يأتيه بأن يجعله يترك الطاعات، يفعل فواحش. بعض الناس الشيطان يأتيه يجعله يغالي في الأمور، يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات والعبادات، أو يوقع عنده الوسوسة، توسوس نسأل الله عز وجل العفو والعافية في قضاء الحاجة وفي الوضوء وفي مشابه. هذا مذموم وهذا مذموم. والأصل في الإنسان أن يبقى على الجادة، أن يبقى في الصراط، في الصراط المستقيم. وقيل من بين أيديهم يأتيهم أشكال وألوان، وعن أيمانهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم. يعني الأيمان الخير والشمائل الشر، الأمام الشيء الذي يرى من الخير، الخلف الشر، وهكذا. فالخير يثبطك عنه والشر يحسنه لك. فهذا من وساوس الشيطان أن يثبطك عن خير وأن يحسن ويزين لك الشر. بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لا يستلذ بالحلال، لذته وقوته وجنته وحضور شهوته لا تكون إلا بالحرام. لا يستلذ مثلا بلحم الضأن الطيب، لكنه يتلذذ بلحم الخنزير. لا يتلذذ مثلا بشرب العصير، يتلذذ بشرب الخمر. لا يتلذذ مع زوجه، يتلذذ مع المومس، وهكذا. فالشيطان يحسن القبيح ويقبح الحسن للإنسان. وهذا لو أن الإنسان نظر بعقل ثاقب لمثل هذه المسائل أعزكم الله وأجلكم، يكون كمن ترك أكل الخبز وانتقل إلى أكل العذرة. حال هذا الإنسان كمن ترك أكل الخبز الطيب وأكل العذرة والعياذ بالله تعالى، فهو أمر قبيح جدا، قبيح في الشرع وقبيح في الفطر. الفطرة تستقبح المعاصي. قال ابن كثير وعن ابن عباس: ولم يقل من فوقهم. لماذا لم يقل من فوقهم؟ لأن الرحمة تنزل من فوقهم. أتعلمون إخواني صراعنا مع الشيطان كيف نتخلص منه؟ بأن تلجأ إلى الله فقط، فقط، لا سبيل إلى الغلبة، إلى غلبة الشيطان، إلى اللجوء إلى الله، إلا أن تفزع إليه. لذا ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا. فضعيف يتصارع مع ضعيف، من الذي يغلب؟ الذي يستنجد بقوة. فالمسلم متى استنجد بالله غلب الشيطان، فما لم يستنجد بالله لا يستطيع على الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يتلون. معركة قائمة في علوم العسكرية، في المعركة كلما طالت أخذت أبعادا وصار ما فيها مسالمة. كلما كانت المعركة على شيء نفيس كانت الأعصاب مشتدة أكثر، والعدو كلما كان قريبا احتاج منك الأمر إلى حذر. وإذا استطاع العدو أن يتسلل إليك ويكون قريبا منك أيضا يحتاج إلى حذر زائد. معركتنا مع الشيطان على جنة الله وعلى رضوان الله، معركتنا مع الشيطان قديمة، بدأت من زمن آدم عليه السلام. الشيطان قريب منا، يمشي في دمائنا، عدو يتستر لا نراه، يحتاج إلى حذر دائم. ولا يوجد مسالمة، ما في صنف من الناس بينه وبين الشيطان هدنة. يا إما عدو يا إما ولي. فالكل في معركة مع الشيطان، وأوجب الله على كل إنسان أن يتخذ الشيطان عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، واجب على كل واحد يتخذ الشيطان عدوا. فالشيطان لا سبيل أبدا إلى الخلاص منه إلا بأن تتعوذ بالله منه. إذا لما تقول أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى هذا؟ معنى هذا يا رب، يا رب ألتجئ بحماك وألوذ بقواك من هذا العدو. العرب لما كان الواحد منهم يقتل آخر كان يلوذ بقبيلة تحميه من القاتل وقبيلة القاتل، بسموه كون دخيل عليها. أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول يا رب أنا دخيل عليك، يا رب أنا دخيل عليك من شر هذا اللعين. ولذا من الكلام الطيب الذي ذكره الإمام تقي السبكي، تقي الدين السبكي لابنه معلما موجها، قال له يا بني لو كنت في طريق ونبحك كلب أعزكم الله ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ ففطن الابن أن الأب يريد شيئا، فقال يا أبتي ماذا أفعل؟ قال يا بني قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب يا صاحب الكلب، كف عنا كلبك، اخبعد كلبك من الطريق ترتاح. قول يا رب يا صاحب الكلب كف عنا كلبك. فمعنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب ابعد هذا من طريقنا، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا الشيطان يأتي للإنسان من كل مكان. قال ابن عباس ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم، وقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين أي موحدين، وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع كما قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في حديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما روى الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. فجاء التعوذ من جميع الجهات. قال وكيع من تحتي أي أعوذ بك من الخسف أن يخسف بي. هذه الأدعية إخواني نحن بحاجة إليها، بحاجة أن نحفظها وبحاجة أن نرددها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. متى جاء الأمر بالإخراج؟ قبل وآدم في الجنة ولا بعد الجنة؟ آدم في الجنة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، أكد الله تعالى على إبليس اللعنة والإبعاد والنفي عن الملأ الأعلى بقوله عز وجل اخرج منها مذءوما مدحورا أي معيبا مقصيا مطرودا لعينا مقيتا. وقوله لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ليس له سلطان على عباد الله. فالعبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى من أسباب الولاية والحفظ والانتفاع بأن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تنتفع بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم استقم على أوامر الله، جاهد نفسك على تحقيق العبودية، أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل آدم تمهيدا لذكر ما جرى بين آدم وإبليس، فقال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أهم شيء عند الشيطان أن يبدي السوآت، فالذين يبدون السوآت والعورات ويتفننون في كشفها، هؤلاء يستخدمهم الشيطان مصيدة لترويج سلعته. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هذا هم عند الشيطان، أن يوسوس لبني آدم حتى يظهر عورته. فالذي نراه في الطرقات اليوم من التفنن في كشف العورات، هؤلاء أولياء للشيطان. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سر المعارك والصراع في الدنيا كلها الملك والخلود، البقاء، البقاء والتحصل على الملك. هذا بيان لسر الصراع في الأمة. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أي أقسم لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصح. أباح الله تعالى لآدم وزوجه حواء الجنة، أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام في البقرة على هذه الشجرة، والله عز وجل أبهمها، والحكمة بأن نعتبر وليس بأن نختلف ما هي هذه الشجرة. فهنالك شجرة، شجرة ما أبهمها الله عز وجل ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف بين الصحابة في تعيينها. فأباح الله لآدم أن يأكل من ثمار الجنة ومما يشتهي إلا شيئا واحدا، إلا شجرة واحدة. فعند ذلك حسدهما الشيطان. أول ذنب عصي الله به الكبر والحسد. كبر آدم، تكبر آدم على أمر الله، تكبر إبليس عفوا على أمر الله، تكبر إبليس على أمر الله، وحسد إبليس لآدم. هذان أول ذنبين وقعا فهما أول معاصي. قال: فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أي هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما، لو أكلتم من هذه الشجرة لكنتم ملكين ولكنتم من أهل الخلود وما وقع عليكم الموت. وقاسمهما أي حلف لهم بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان، حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله، قد يقسم للمؤمن بالله فإيش فيخدع. والمؤمن متى حلف صدق، ومتى حلف له صدق، هذا شأن المؤمن، لا ينظر متى حلف بالله عز وجل، متى سمع اليمين صدق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فنهاه أو فزجر، فحلف بالله أنه لم يسرق، فقال عيسى عليه السلام كذبت عيني وصدقتك، ما رأيته كذب وصدقتك. فاليمين أمره عظيم والمؤمن يعظمه، ولذا المؤمن لا يحلف إلا صادقا، وإن حلف له استسلم خلاص. ولذا أيوب عليه السلام كان يقول كلام جميل، كان يقول كنت أمر بالرجلين فيحلفان بالله فأكفر عنهما مخافة أن يذكر الله إلا بحق، فكان يكفر اليمين عن من حلف حتى لا يذكر الله عز وجل في هذه الدنيا إلا بحق. نسأل الله العفو والعافية. اليوم الناس يحلفون بالله سبحانه وتعالى أيمانا وهم يعلمون أنهم يكذبون. قال فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان، حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله، وكان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. هما بغرور اغترا بكلامه، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الحياء مركوز في النفس، والعورة سوءة يسوء الإنسان أن يكشفها. ولذا قرر الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أنه يحرم على الرجل في الخلوة أن يكشف عورته، هيك لحالك جالس تكشف العورة حرام، الخلوة يحرم على الرجل أن يكشف عورته. وقال لا يكشف المسلم عورته إلا للحاجة، لا يكشف المسلم عورته إلا للحاجة. تجلس مكشوف العورة في الخلوة من غير حاجة حرام. قال وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استدل الخوارج على إبليس، قصة إبليس، بأن من فعل المعصية يكفر، مذهب الخوارج الذي يفعل كبيرة يكفر يخرج من الملة. قال الله عز وجل أمر إبليس أن يسجد فأبى فتوعده الله بالنار. وكما قال وكيع شيخ الإمام الشافعي وغيره، قال أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. أمر الله آدم ألا يأكل فأكل، وآدم لم يكفر. إذن إخواني، الإنسان لما يكفر متى يكفر؟ هل يكفر بفعل المعصية أم بشيء زائد عن المعصية؟ يكفر بالمعصية وشيء زائد عنها. فإبليس كفر ليس لأنه لم يسجد فقط، لأنه تكبر أيضا. فمن فعل معصية وتكبر وعاند وعارض أمر الله واستحل هذه المعصية فهذا كافر. من فعل معصية لإغواء الشيطان، لحديث النفس ووسوسة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فتاب وأناب وندم، هذا لا يكفر. إذا إبليس كفر ليس فقط لأنه خالف أمر الله، لأنه أيضا قال أنا خير منه، تكبر على أمر الله. لو أن رجلا اشرب الخمر، اتق الله يا رجل، قال شو فيها، شو مشكلة الخمر، الخمر أصلها عنب وإحنا العنب نأكله، شو المشكلة في الخمر، الخمر طيبة ما فيها شيء، فاستحل شرب الخمر، نقول له البعيد أنت كافر، كفره لأنه استحل الخمر. آخر شرب الخمر، يا رجل اتق الله، قال أستغفر الله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، النفس رديئة، وساوس النفس، الصحبة السيئة، هذا لا يكفر، هذا الإنسان لا يكفر، لكن الأول يكفر، يكفر بشربه الخمر وإيش واستحلاله لشرب الخمر. روى سعيد بن أبي عروبة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق، كان آدم على 60 ذراع في رأي 70 ذراع، خلق الله آدم في السماء، يعني 60 ذراع كان يعني طول عمود الكهرباء وما يزيد، تسعة 40 متر، كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلتك، فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر، قال يا رب إني استحييتك. وقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، عن ابن عباس أي ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض بعد أن بدت لهما سوآتهما. وقيل إن نورا كان يحجب عورة كل منهما، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، فطفقا يخصفان ويستتران بورق الجنة. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت، قال إذن أدخلك الجنة، وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة، أي أن ينظره ويمهله، فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. إبليس تكبر، أنظرني إلى يوم الدين. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. متى جاء الأمر بأن يهبط معا؟ بعد الوسوسة، ليس كذلك؟ بعد الوسوسة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا الموطن في سورة الأعراف لم يذكر أن الله أمر آدم وحواء وإبليس أن يهبطوا بعد الوسوسة، فالشيطان لما وسوس لآدم كان في الجنة، وقعت المخالفة لكن لم يهبط بعد، لم يؤمر بالهبوط للأرض. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس، وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، يعني وين نزل، أين هبط إبليس، أين هبط آدم، أين هبط حواء، ذكروا أشياء كلها ترجع إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان هناك كبير أمر أو فائدة من ذكر الأماكن لذكرها الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مشغول بذكر الأماكن وتعيين هذه الأشياء، لو فيها خير لذكرها الله. قالوا أنزل الله آدم في حواء، في آدم في الهند، وحواء في مكان آخر، وافترقا ولم يلتقيا إلا بعرفة فسميت، وهكذا كلام لا يوجد فيه عصمة، أخبار إسرائيلية. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار إلى أجل معلوم، سطرت في الكتاب الأول. قال ابن عباس مستقر فوق الأرض وتحتها، ولكم في الأرض مستقر، فمستقرنا فوق الأرض وتحت الأرض، فوق الأرض أحياء وتحت الأرض أموات، لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى البعث. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالأرض خلقنا الله منها وإليها نعود ومنها نخرج إلى البعث. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.